وصلك ما فخ أقول بظنيك بتزريش الحينة أرواح المنا وذيرا تصر أقول الزلاح ما بولاي تماري إحاحا ينير يزلل أنس الفعل أدلى الجذاب الهوى ولا السعر أولين ثيم يزير الخير أتمن تقلال وزغط صرفني إراب برشد لغرقي نور وحيد أريثة وثنان زوريت العلمة مصر دير يزنى وإذا غل السعرة وقاند فراب والدغارس الخاطر وقاند فراب والدغارس الخاطر أجادير هالنور أجسد سمح أجادير هالنور أجسد سمح يعني تسد لاحي جيرتنا الخطرة أغينا جنان مكبر نتفلح أنا شتوفنا حبنا يتمري أتلا الفلاح أجيني فلحنا أيلي البلول الزين ولا لقرة إلا غين نظار جمستي عمر أو النير ناير زمان تمنس أحادي زنيت لا قلب وراج متونة أيا فول كيد لا عزن انتو قرنة أجي زيت بيرنا زيتو بانتا فوقت وريلي بلطي زيت عيال وحي تريد بين نرسي حلا وبانك شو ديف ندريش الحينة أيت بعمران رشي غط نروح أجانيت لهيم مجنيت العقلة ضال أخصصي خديت لك مغم يرغى ولا بي زكار هالنور شاد لا غرضين ويغن سفرة أدنك كفر الناس بيتي مولاي ما لخبرنا شر جرد نكملة يبودو قصيدي غرد أسنف كل خطرة أصيدي محندو برهيم انت منرد أمي اندفاع الله يواروني أهانا بلوحنا شر جرد الخطرة لا جسبو طب يسد منا يربى بطوم وبيل اختوي مت ارمل دار لاحبة بينو تفل تنغى نرات افروت نركي سنت ميارغى اغيلي كلو بكري عشقنا انا افروت نركي سنت ميارغى اغيلي كلو عشقنا هادي الفرحي يدرنا نكتنا الزينة هالات دوبان تفوضا هانا نزغي لذفت سلم نكاقي ستارير قز الفرح نسينغا قتل الهواء غبنيلي لقرا اكي واند لحود ونسورة نفوغنا نضيف لجن تاخدر واسمة ايت بها دايت نزل يخطى روحها نسلم افتنال نزورة يتلع علمة الله يرحم ويلي دي فنتي فوت نسلم افتنال نزورة يتلع علمة الله يرحم ويلي دي فنتي فوت نراتار دان اكيس نكسيرنا نزور غيمنا تقل لان تمنس أتامر ودي لجي سنت الخطرة يغن راد رات درنا غلي سيسنا أراغي التبيان ربي غاري سفنا أتلقى تلوز أغاس مقلغا أراغي التبيان ربي غاري سفنا وابان ولال زغاس مقلغا العلم الزاويد نبيب ودينا من سلمة قيد خطة بيك ذرنا غلش مخ أميان دفاع ليلة وليان أغارس إلا شديد إلا أنت منغى أوان نيران لا غرب ورد من ردنا أهاني البنسير يا نبتي فوت أجينيت لها أجينيت مريا أسرات وياي حضرني الفرح انس أدي من تنواتي كمت ساري الدواء أوان نيرانين توقع غار فرحيت أدي زرط بريد أدي سنغ الفرحة أيا سيف نيت هدي أنتي روحنا أدي زر الهاي زر تفول كيغن أهاني دويران جمع خميرت أجينا يتلا أجينا يتلا علما أهاني دويران جمع خميرت إلا سعر يغم ميني نقرة أهاني دويران جمع خميرت أتلا الهواء ميني سعر كاظن صوت مصر جيسا يتلا علما شراب جنايت ومرق يغلش مغمص مصير يغمرقش نسلم فوزلا مدولا فاسين غا لا غيني اللي بلا ديراتنا الخطرة أدمنا التراخ تدرني سخيرة يراي الغرضات نزور أخسني ولا وارزة زادني كما فنسلمة السعر لا غطيني لقرة أهنيك نواح وبنيت مري المكان يرقى زنوال السعر نرد سنوفاء مدغيس الكمنة نرد زنختات نظر مصع مرنطة وفان نزري سون وقوما ورنمطلة الناوي الحنان أسيب ابن عاق وابن راتليل هذا غيص من ربي الخوط ورنغا أتالي وينيك وضيغا في نسلمة الزعف راني لقي سنترة نسغة وحر شد لاغرضي نوس ونين ولادي في نوتات في كاور نمطلة أهانا ولوزنات تدي سف هاني حوشنات الهوى نسمي منا أكيغيك صربين كفر لي وريلي أدي لي الحنالة تخير غلاب أكيغيك صربين كفر لي وريلي أدي لي الحنالة تخير غلاب